الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فحي الله ذي الوجوه النيرة الطيبة، وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زال أحباب الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وتحدثنا مؤخرا عن مبحث من مباحث الإيمان بالغيب، وينطبق عليه قول ربنا تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب. فهذه من المسائل الغيبية، وهي أول منازل الآخرة، وهي حياة البرزخ وحياة القبر. والقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران كما قال عليه الصلاة والسلام. والأدلة في ذلك كما مر معنا في قول الله تبارك وتعالى، وأشار وأهل التفسير بيّنوا أن هذه الآية تتحدث عن حياة البرزخ وحياة القبر. وقلنا أن حياة البرزخ هي فاصل ومحطة بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، وهي من الأمور المغيبات التي لا يدركها العقل، جعل الله لها حياة خاصة لا يعلمها إلا من كان فيها وحقيقتها يعني. أما معرفتها فقد دلت النصوص على ذلك، وعلمها أهل الإيمان وآمنوا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحيين، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مش تخيروا واقبلوا وردوا بما تشتهي عقولكم أو تشتهي أنفسكم، ليس هذا حال أهل الإيمان. فإن قول المؤمنين كما قال تبارك تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله، وقالوا سمعنا وأطعنا. فما جاء به الخبر من عند النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه تبارك وتعالى ليس لأهل الإيمان إلا أن يؤمنوا به وأن يصدقوا به وأن يجزموا بذلك لا ريب فيما أنزله الله في كتابه تبارك وتعالى، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي ليس لأهل الإيمان أن يتخيروا فيه أو أن يعملوا فيه عقولهم، فإن الأنبياء أتوا بما تحار فيه العقول مش بما تدركه العقول، أليس كذلك؟ فالمسائل والمعجزات والمغيبات العقول لا يمكن أن تدركها، أليس كذلك؟ وبالتالي ربنا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وليس هناك ما يدعو إلى العجب، لأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا حدود لها. وعندما حدثنا عن عدة أصحاب الكهف، يعني عدة الأيام والسنين التي لبثوا فيها، قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قال لنا ذلك. لكن في بدايته قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ليس هناك ما يدعو إلى العجب، لأن قدرة الله لا حدود لها سبحانه وتعالى جل جلاله. وبالتالي ربنا في خلقه شؤون ويفعل ما يشاء كما يشاء ومتى يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله. عندنا سيارة مركونة أمام أحد المنازل فليبعدها حتى لا يعني نعم. نعم. نعم. المنزل هذا الذي بجانبنا وإن كانت عنده سيارة فليبعدها من هناك إن شاء الله. طيب، إذا ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء كما يشاء ومتى يشاء، ويجعل في مخلوقاته السنن التي اصطفاها واختارها الله لهم، وهذا من قبيل ما مر معنا من قبيل التقدير الكوني الخارج إيش عن خصائصه والخارج عن أيدي الناس. فالماهية والكيفية والسنن والقوانين والنواميس ليست بيدك، فرب العالمين يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، جعل هذه الدنيا لها نهاية، أما الآخرة ليس لها نهاية، ليس كذلك؟ ولكل النواميس وقوانينه وسننه. أيضا جعل حياة بين الدنيا والآخرة لها سننها، ورب العالمين يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه مسائل غيبية لا تدرك بالعقل، وإنما جاء وصح فيها النقل، فنحن نؤمن بها كما جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. تبين معنا أن الناس على قسمين في حياة البرزخ، إما أهل الإيمان بمراتبهم، ما هي مراتب الإيمان التي مرت معنا؟ إما مرتبة أصل الإيمان وهم أهل الإسلام، وإما كمال الإيمان الذين حققوا واجب الإيمان الإتيان بالطاعات واجتناب المحرمات، وإما رتبة الإحسان الذين أتوا إيش؟ بالكمال مع السبق بالخيرات، أليس كذلك؟ وبالتالي أهل الإيمان بمراتبهم هذه هي حياتهم، وأهل الكفر بأنواعهم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، سواء كانوا من أهل الكتاب من أنزل الله عليهم كتبا كاليهود والنصارى، والذين لم يدخلوا في دائرة الإسلام فتشملهم دائرة الكفر، أو أهل الأوثان الذين يعبدون صنما شجرا حجرا ملكا قمرا أي إن كان يعني شيطانا، فهم أهل أوثان وأهل شرك، أيضا تشملهم دائرة غير المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل القسمة ثنائية، واضح؟ ورب العالمين جعل الناس على قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إذا لا يوجد قسمة ثلاثية ومخيمات لاجئين بينهما كما افترض ذلك المعتزلة، أو كمن يسوق في عقله ويريد أن يجعل إيش ناس لا مؤمنين ولا كافرين وهم يعني أهل الله وخاصته، يعني عرفت حنينين قوي هذول، يعني لا مؤمنين ولا كافر، لا يفعل شيء من دين الله، وبالتالي أيضا لم يقع في فيما فعله المشركون، وخلاص هذا يعني بطبيعة الحال لا يفعل شيء من دين الله ولا يحقق الإيمان الشرعي الذي يدخل به في دين الله، وهذا لا أدري في أي قسمة سيكون. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أما المؤمن فإذا سئل وامتحن سيجيب لأنه عاش على ذلك، يستطيع أن يجيب، هو محضر درسه، أليس كذلك؟ هو عاش على ذلك كما قال الحافظ ابن كثير، يعني سارت أو من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه، أو جرت عادة الله في خلقه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، هذا عاش على ذلك، يومه وليله، أليس كذلك؟ وأيامه وسنواته، عاش على هذه الأسئلة الثلاث، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما الآخر ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. وبالتالي أما الصنف الثاني إذا سئل من ربك يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون، ولم يعش على ذلك، لم يعرف ربه، في الدنيا تستطيع أن تقول، أما في تلك المرحلة في ذلك المقام وعند ذلك السؤال لن يلقنك أحد ولن يسعفك أحد، ستخرج من الدنيا كما أتيت إليها، أليس كذلك؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، خلقناكم من تراب ومن طين ومن صلصال كالفخار ومن حمأ من حمأ مسنون وغير ذلك، أليس كذلك؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم لحياة البرزخ، ومنها نخرجكم تارة أخرى للحياة الأخروية، للحشر والبعث والنشور وغير ذلك، ليس كذلك؟ وبالتالي هذه الحياة أحبابنا الكرام لا يمكن إدراكها بالعقل، فالعقلانيون من الملاحدة أو من أهل البدع الذين غلبوا العقل على النقل، صاروا يقيسون هذه الحياة بعقولهم، كيف يمد له مد البصر، وكيف يضيق على هذا الكافر والمنافق والفاجر، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ونحن نرى جسمه لا يصيبه شيء. نحن في هذه الدنيا أحبابنا الكرام رب العالمين يضرب لنا الأمثال، أما بالنسبة للمشركين الذين أنكروا البعث رب العالمين ذكر لهم مراحل خلق الإنسان، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة نبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هنا الآن وترى الأرض هامدة، هذه الأرض الميتة الذي ترونها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أنتم أيضا ستنبتون وتخرجون من قبوركم كما ترون هذه النباتات، وأنتم ترون أن الأرض ميتة، كيف ستخرج؟ رب العالمين يريكم ذلك رأي العين. أما حياة البرزخ نحن نرى الآن في الحياة الدنيوية أن هذا الشخص الذي أمامنا نائم، والنوم يسمى موت أصغر، أليس كذلك؟ طيب ما أحوال النائم؟ ألا يرى نفسه يمشي ويعود ويأكل ويطير ويسقط ويضرب وتضيق عليه الأحوال أليس كذلك وهو في نومه؟ هل تدرك أنت حياته التي يعيشها؟ هو يرى كل ما في نومه، يجري ويأكل ويسعد ويغضب ويبكي ويتوجع ويسقط وهو في نومه، أليس كذلك؟ هل عشت أنت هذا؟ أنت دخلت فيه، أنت لا ترى ذلك ولكن تدرك هذه الحقيقة، أليس كذلك؟ هو ميت أمامك موت أصغر، فبالك بالموت الأكبر. إذن عنده حياة أنت لا تدركها، بالرغم نحن عندنا أشياء نستطيع أن نلتمسها ونعيشها. أنت نائم، ألا تحس بوجع عندما تسقط؟ ها؟ أنت نائم، ألا تحس بأنك تأكل؟ ربما تطير أصلاً يعني، ربما المكان فسيح وواسع، وربما المكان ضيق محبوس أو مسلسل أو الله أعلم بك في نومك وماذا ترى؟ هذا تصور أنت تعيشه. فبالك الحياة البرزخية التي أخبرنا الله بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن هذه حقائق رب العالمين يضرب لنا الأمثال سبحانه وتعالى جل جلاله، كما أخبر المشركين الذين ينكرون البعث، انظروا إلى هذه النباتات كيف أخرجها الله من هذه الأرض، أيضا ستخرجون وتحشرون كالفراش المبثوث، ستخرجون كالفراش المبثوث، تصور وهكذا. ورب العالمين يضرب الأمثال، أليس كذلك؟ فالحياة البرزخية هذه لا يمكن تدركها بعقلك، وأنت ترى ها هو الميت نحن نراه لا يصيبه شيء، هو يعيشها، أنت عندما تكون مثله ستعيشها كحال النائم الذي يرى في منامه ما يرى وأنت لست معه، وهو لا يحس بك وأنت لا تحس به أصلا يعني، أليس كذلك؟ وبالرغم أنه في الحياة الدنيا هذه في قوانين الدنيا، أما في حياة البرزخ أيضا سيعيش هذا الأمر، وستنعم روحه والجسد تابع لها، كما ينعم جسدك أنت في الدنيا والروح تابعة لها، أليس كذلك؟ أنت الآن هل روحك تضرب أم جسدك يضرب؟ الروح تابعة لها، أما في القبر روحك هي التي تنعم أو تعذب والجسد تابع لها. كل حياة ولها نواميسها وسننها، لا تقارن هذا بذاك، الحياة الدنيا لا تقارنها بأمر غيبي وحتى بالأمر الأعظم وهو الآخرة، أمر يغيب عنك لكن أخبرك الله به سبحانه وتعالى، وهذه حقائق سيعلمها الناس حق اليقين بعد معرفتهم علم اليقين، سيرون ذلك بعين اليقين وسيعيشونها حق اليقين. فإن العلم مراتب، العلم ممن يكون علم اليقين معرفة وتصديق جازم، ثم عين اليقين ترى ذلك، قال تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، عندك علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عندك علم وعندك عين اليقين ترى ذلك، وأيضا عندنا حق اليقين إذا حصل يعني علم وترى ذلك، وأيضا يحصل لك ذلك بالإحساس يعني، أليس كذلك؟ كحال الذي يسمع بمكان اسمه مكة فيه بيت الله، يعلم علم اليقين من خلال المشاهد، من خلال ذهاب الناس، من خلال الأخبار، من خلال، ثم بعد ذلك يراها ويرى هذه البلدة إما من الطائرة أو في التلفاز، علم ورأى، بعد ذلك إذا ذهب واعتمر وحج هنا حق اليقين، يلمس الكعبة ويطوف بها، بعد أن علم ورأى صار الآن أيضا الجنة نحن نسمع بها، وعندما يحشر الناس ويرون الجنة والنار والصراط وغير ذلك سيرون عين اليقين، بعد ذلك حق اليقين لمن دخلها، أليس كذلك؟ أيضا حياة البرزخ نحن نعلم علم اليقين، أما من مات سيرى ذلك بعين اليقين وسيحصل له بحق اليقين، سيحصل له ذلك إما أن يكون في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، أليس كذلك؟ بالتالي يقول وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ومر معنا من خصائص الشهيد أنه يجار من عذاب القبر، أما المؤمن سيمتحن على إيمانه هل صدق في إيمانه، إن صدق سيجيب، أما الشهيد فقد برهن على صدق إيمانه عمليا، مات في سبيل الله تبارك وتعالى برهن على صدق إيمانه في ساحة القتال، كفى ببارقة السيوف عليه فتنة كما قال النبي، أعظم امتحان ثبت لم يفر من الزحف، وقدم نفسه رخيصة إلى الله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقول وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، ثم تلا قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تتمة الآية: ويضل الله الظالمين. هذا الذي جاء في حديث سيد الأنبياء والمرسلين، حديث البراء بن عازب، الحديث الطويل الذي فيه كيفية قبض الأرواح، وكيف أن روح المؤمن تخرج كالقطرة، تسيل كالقطرة سهلة، اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان، والأخرى إلى سخط من الله تبارك تعالى، ونسأل الله السلام العافية، حتى تفرق روحه وتنتزع كما ينتزع السافود من الصوف، أو الصوف من السافود، نسأل الله السلامة والعافية. ورأينا كيف يتجسد أيضا العمل في صورة رجل ليؤنسه، وضيء رائحته طيبة ووجهه كالشمس، يقول له: من أنت يا من وجهك يأتي بالخير؟ يقول: أنا عملك يؤنسه. فيفتح له نافذة من الجنة يأتيه من روحها ونعيمها، ويمد له قبره مد البصر. وكما قلنا، هذه الحياة يعيشها أصحابها، أنت لا تدركها بقوانين الدنيا، القوانين الدنيوية ما عاد تعمل بها في مسألة. رب العالمين جعل لها إيش؟ قوانين ونواميس، رب العالمين خلقها وجعلها في تلك الحياة. لا تقس الشاهد على الغائب، هذا الأمور المشاهدة، نحن نرى أمثلة تبين لنا حقيقة ذلك، كالنوم، أنت تعيش غيرك لا يعيش بالرغم بجانبك هو، أليس كذلك؟ وحتى التنفس، أنت ترى نفسك تتنفس، فإذا صعدت إلى السماء تنتهي هذه القوانين، ما تستطيع أن تتنفس، لا يوجد أكسجين يعني في الفضاء وغير ذلك، تحتاج إلى أن تأخذ معك. وبالتالي كل مرحلة ولها إيش؟ قوانينها ونواميسها. وفوق ذلك أيضا لا نقيس الشاهد على الغائب. إذن أهل الإلحاد أنكروا ذلك، وأهل البدع أنكروا ذلك، وقالوا: يعني هذا الأمر نحن نرى الجسد ولا يصيبه شيء، وهذا الكلام يعني، يقيسون الشاهد على الغائب، وأنكروا نصوص السنة، وقالوا يعني لا تفيد القطع، لجهلهم بأن النصوص التي جاءت تتحدث عن فتنة وعذاب القبر تبلغ مرتبة التواتر. فهم قالوا هذا، شوف يا أحباب الكرام، رأوا أهل البدع لهم طريقة في التأصيل، ولهم طريقة في ابتداع وتأصيل البدع للرد على أهل السنة. دائما أهل البدع ها ممن ابتدع في الدين بدعا تخرج من الملة، أو تخرج عن منهج الإسلام ومنهج الصواب، واضح ممان؟ إما أن تخرج عن الصراط المستقيم طولا وعرضا، وإما أن يكون هناك انحراف عن الصراط المستقيم. البدع على قسمين: بدعة إلحادية لا دينية، وعندنا بدعة تخالف سنة خير البشرية، كالفرق التي نتحدث عنها، خالفوا منهج السنة، لم يسيروا على السنة التي جاء بها النبي، وإنما يتخيرون، يأخذون، يتركون، دائما في طريقتهم يا أحباب الكرام يبتدعون مذهبا، وانطلاقتهم تكون فاسدة، ينطلقون من عند أنفسهم، وبالتالي بنوا مذاهبهم على أصول أوهن من بيت العنكبوت، ثم يبحثون عن أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه، فيجدون العكس، فيجدون إيش؟ عكس ذلك، يجدون نصوصا تذهب بمذاهبهم. فهم بين خيارين الآن، إما أن يردوا تلك النصوص، وإما أن يطوعوا النصوص ويتكلفون في تفسيرها لتوافق بدعتهم. لهم خيارين، لا ثالث لهم. فهؤلاء أهل الكلام والحديث، نحن نذكر الأدنى من باب أولى الأعلى، هؤلاء الذين ساروا على طريقة أهل الكلام انطلقوا من عقولهم، ثم بحثوا عن النصوص، وجدوا أن النصوص تذهب بما قرروه في عقولهم، هم ينكرون والنصوص تثبت، ماذا يفعلون؟ إما أن يردوها، وإما أن يتأولوها ويتكلفوها. هذا ما معنى لما تكلفوا وتأولوا قول الله وتعالى، فما بالك بقول المؤلفين مسألة استوى وغير ذلك، بذاته قالوا، واضح ما معنى؟ فيتكلفون إيش حتى يجعلوا الكلام يتوافق إيش مع مذاهبهم، فيقعون في الباطل بكل مقياس. فأهل الكلام يا أحباب الكرام كالجهمية والمعتزلة رأوا أن النصوص النبوية تفسر ما جاء في كتاب رب البرية، ونعم أفضل ما نفسر به كلام الله بعد كلام الله هو سنة رسول الله، كما أن الله أعلم بمراده من غيره، رسول رب العالمين ورسول الله أعلم بمراد الله من الناس، هم الذين يوحى إليهم، ألم يقل رب العالمين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس؟ فسنة سيد الناس هي عبارة عن بيان وتفسير وتفصيل لما جاء في كتاب رب العالمين. ومر معنا نحن عندما نتحدث عن المسألة نذكر أدلة من كتاب الله وندعمها بسنة رسول الله، إما أن تكون مؤيدة أو مفسرة لذلك الأمر. واضح ما معنا؟ كما في قول الله تبارك تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه يدعو بأسماء الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الحديث في صحيح الإمام مسلم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فسر لنا ما معنى الأول، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. النبي يفسر لنا ما معنى كلمة الظاهر، إذا رب العالمين فوق جميع خلقه إثبات الفوقية، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يحول بينك وبين عبادك أحد. وتبين معنا أن هذه المعية العامة، فالله مطلع على خلقه لكن لا يمازجهم ولا يخالطهم وليس في خلقه، يعني كما يقول أهل البدع وأهل الضلال أن الله بذاته مع خلقه، حاشاه سبحانه وتعالى جل جلاله. مر معنا المعية العامة والمعية الخاصة، واضح؟ وبالتالي نحن نعلم أن السنة النبوية مفسرة لكلام رب البريء. لما بنوا هم مذاهبهم على باطل، وما بني على باطل فهو باطل، ربما يستدل بالنصوص القرآن ويفسرها على طريقته، فإذا وجد تفسير النبي يذهب بطريقته إما أن يردها وإما أن يتكلف في تفسيرها لتوافق مذهبه. من هذه الطرهات ومن هذه البدع التي ابتدعها أهل الكلام، قالوا مثلا في النصوص التي تفسر لنا المسائل العقدية، قالوا هي عبارة عن أخبار آحاد لا يعمل بها في العقيدة، بمعنى وجدوا لها حلا من أجل ردها. قالوا إيش؟ هذه أخبار آحاد، كحال الصفات أيضا، تفسير النبي لبعض الصفات. قالوا لا يعمل بالأحاديث الآحاد في المسائل العقدية، واضح؟ وإنما المسائل العقدية ينبغي أن تكون يقينا، يعني كله استدلال عقلي، ها كله استدلال عقلي، هذا ليس له باع ولا ذراع في عمل أئمة الإسلام وأئمة الحديث وأئمة الصحابة وكل أئمة أهل السنة، لا يعرفون هذا التفصيل. هذا أمر محدث في دين الله تبارك تعالى. فقالوا المسائل العقدية ينبغي أن تكون نصوصها متواترة، يعني قطعية، هي مسألة عقدية، أما الآحاد هو ظني، ربما واضح، وبالتالي إن بعض الظن إثم، ولا واضح ما معنى وهذا الكلام. طيب هذا التقسيم الآن، المسائل العقدية تحتاج إلى نصوص إيش؟ متواترة، أما النصوص الآحاد لا يعمل بها في المسائل العقدية. من الذي قال هذا؟ أبدأ من الصحابة إلى التابعين إلى أئمة الإسلام الذين كتبوا في الحديث وأصلوا في الفقه. الإمام مالك كتب الموطأ، هل عنده هذا التفصيل؟ الإمام مالك هو من أئمة أهل السنة، والإمام مالك هو إمام محدث وفقيه، الإمام الشافعي كذلك، الإمام أحمد عنده المسند، كل أئمة الإسلام يعني الذين كتبوا وغير ذلك في الحديث والفقه وأصل وفصل، هل عندهم هذا التقسيم؟ ما عندهم. إذن هذا خارج عن منهج أهل السنة، هذا التقسيم خارج عن منهج أهل السنة، بل بالعكس الإمام الشافعي ردا على بدع المبتدعين في أول في, في, في كتابه الماتع، وهو أول كتاب ألف في علم أصول الفقه، وهو كتاب الرسالة. كتاب الرسالة من أول الكتب التي ألفت في علم أصول الفقه. أصول الفقه، رأيتم الرياضيات بالنسبة للمهندس، أصول الفقه بالنسبة للفقيه، كالرياضيات وقوانين الفيزياء والكيمياء والدنيا، الكل بالنسبة للمهندس. المهندس هل يستطيع أن يتقدم أو أن يتأخر بدون حسابات وبدون ما عنده؟ لا نظرية، لا يستطيع أن يبني شيء. أيضا الفقيه لا يستطيع أن يتكلم في أبواب الفقه ويؤصل ويفصل، يقول لك هذا واجب وهذا شرط وهذا، واضح ما معنى؟ لا يستطيع أن يقول هذا الأمر إلا بأصول الفقه. الإمام الشافعي أول من كتب في علم أصول الفقه الذي من خلاله يستنبط الفقهاء الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله. تصور عقد فصلا كاملا في حجية الخبر الآحاد، ردا على أهل البدع الذين يقولون ليس حجة لا يعمل به، يعني وذكر إجماع الصحابة والتابعين ومن عاصرهم ومن أخذ عنهم. سؤال، ترى سؤال، ديننا كله مبني على أحد، ربنا الواحد الأحد أنزل وحيه عن طريق جبريل الواحد من الملائكة، إلى النبي الرسول الواحد لأمته، ديننا كله مبني على أحد. النبي لما بعث معاذ بن جبل يقولون لا يعمل به في العقيدة، ديننا كله وصلنا أحدا، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأردفه بأبي موسى الأشعري، قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله شنو هذه؟ ترقيع الصلاة هذه، أليس عقيدة؟ هو معاذ أرسل جمهور من الصحابة لدعوتهم. تصور أنت الآن أهل اليمن قالوا له لن نؤمن لك بهذا الأمر، يكفرون ولا يسلمون؟ قامت الحجة ولا؟ طيب ثم هل فعل النبي عبثي؟ لو كان هؤلاء والرسل الذين أرسلهم النبي بالكتب أسلم تسلم إلى هرقل وكذا، لو كانت لا تقوم بهم حجة، وهو واحد واضح، وهو عبارة للفائدة، الأحاد ليس خبر الواحد، الأحاد هو الذي لم يجمع شروط التواتر، من واحد وانت صاعد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لكن لا يصل إلى درجة التواتر، الواحد هو أقل درجات خبر الأحاد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله إلى الملوك والأمراء لدعوتهم إلى الإسلام وهم خبرهم عبارة واحد، هل فعل النبي عبثي؟ لو كانت لا تقوم بهم الحجة أصلا لماذا يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فعل النبي، هؤلاء يسقطون أفعال النبي. تصور شوف الجهل، شفت ما معنى يبنون مذاهبهم بدون أدلة شرعية ثم يبحثون عن أدلة تؤيد مذاهب، لا يجدون، ماذا يفعلون؟ إما أن يرد وإما أن يتكلفوا في تأويلها لتوافق مذاهبه، هذا فعلهم. يعني شوف أنت بنو علمان الليبراليون والعلمانيون واللادينيون، هذا هو تفسيرهم في قواميس الغرب، ها تفسير هذا الكلام هو لا ديني، يعني لا ينطلق من دين. طيب ألم يؤسسوا مذاهب تحكم في الناس؟ هل تنطلق من حلال وحرام وعقيدة وغير ذلك؟ تنطلق إيش؟ من أهواء الناس، يعني من عقول الناس، عقول بشري، واضح؟ نتاج زبالات الأفكار ونفايات العقول حقيقة، يعني واضح؟ طيب انطلقوا هذه الانطلاق، أرادوا أن يطبقوها في مجتمعات تدين بدين، في المجتمع اليهودي يدين بدين، في المجتمع النصراني يدين بدين، في المجتمع المسلم يدين بدين. طيب بحثوا عن أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه، يرون أنفسهم يحرمون الحلال ويحلون الحرام، لا يوجد أدلة تؤيد مذهبهم. طيب وجدوا حلا لا دخل للدين في السياسة التي سنسوس بها الناس، أكل قاو حل، هذو مزادة الخبر الأحاد لا يعمل. شفت فهمنا بمعنى أهل البدع ماذا يفعلون؟ هذه طريقتهم في كل زمن، يعني يتحرك من بداية الأمر بدون أصول، يبني عقيدته يبني مذهبه على غير أصول ثابتة، على شفا جرف هار، يبحث عن أدلة لا يجد، ويجد العكس، يجد أدلة تنسف مذهبه، فهو بين خيارين، إما أن يرد النصوص وإما أن يطوع النصوص لتوافق مذهبه. انظر إلى الروافض من الشيعة، بنوا مذهبهم على إمامة علي وجعلوها أصل من أصول الدين. طيب هاتوا نص مو أصل من أصول الدين كما الإيمان بالله وملائكته، ركن من أركان الإيمان، أركان الإيمان نصوصها متوافرة كثيرة جدا. شوف النصوص التي تتحدث عن الإيمان بالله، تستطيع أن تجمعها قلة يعني ولا كثرة؟ تتحدث عن الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات وغير ذلك. طيب النصوص تتحدث عن الملائكة كثيرة، النصوص تتحدث عن الرسل والأنبياء على سبيل الإجمال والتفصيل، اليوم الآخر سور كاملة سميت باليوم الآخر. طيب إمامة علي ما يركن، هاتوا نص واحد غير موجود. اتهموا القرآن بالتحريف، قالوا القرآن ناقص، أو كالقاو حالة، واضح ما معنى؟ هذه طريقة أهل البدع، يبني مذهب لا دين ولا ملة ليس له أصل، ثم يبحث عن أدلة تؤيد مذهبه لا يجد، إما أن يرد النصوص. اتهموا دين الله بكونه محرفا ناقص، القرآن ناقص، تنقصه إمامة علي والنصوص أو كأبو بكر وعمر وغير ذلك الذين سبقوا عليه، هم الذين محوا هذه النصوص تتحدث عن إمامة علي بعد النبي. لم يجدوا هذا، إما أن يتهموا دين الله بالنقص وإما أن يطوعوا نصوص الوحيين لتوافق دينهم. كل النصوص التي تتحدث عن التوحيد، توحيد الإمامة، كل النصوص تتحدث عن العبودية بمعنى الولاية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه، يعني لا يشرك بولاية ربه يعني إمامه أحدا، هذا ما معنى يتكلفون ليطوع النصوص لتوافق مذهبه. مرج البحرين يلتقيان، قال لك علي وفاطمة أو كالبحرين يلتقيا. طيب بعد ذلك ماذا قال رب العالمين؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال لك الحسن والحسين، بالضبط جات. هذا ما معنى يا إما أن يجعل النصوص توافق بدعته يا إما أن يردها خاطر ما مشاتش معاه يعني. هكذا أهل البدع إما اللادينيون الذين لدين لهم ولا ملة يلقاوا حل لا دخل للدين فيما نقوله للناس الدين لا دخل له خلي الدين علاقتك بينك وبين ربك فقط يعني واضح الدين كنس يعني بينك وبين رب دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر قيصر يفعل ما يشاء ودع ما لله لله صاروا يقتسمون مع الله ملكه هذه هي المذاهب اللادينية واضح ما معنى يا شباب الآخرين زاد مو من أهل البدع ولا زاد وجدوا حلا في رد النصوص منها حياة البرزخ هم بفكرهم قاسوها على مزاجهم لم يقبلوها وجدوا نصوص النبي تفسرون حتى في طيب التشهد ما سيفعلون هذا أعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر كيف شي نحيو هذا شكرا ومن فتنة المحيي الممات من شر فتنة المسيح الدجال وغير ذلك قال لك لا هي وإن كانت هذه الأحاديث جاءت عن النبي لكنها آحاد لا يستدل بها في العقيدة قالها حل آحاد ما معنى طيب الآحاد والمتواتر كلها من عند من نؤمن ببعض ونكفر ببعض قال لك لا الآحاد نستدل بها في الأحكام أما المسائل العقدية يلزم النصوص كلها تكون متواترة مثل القرآن يعني واضح معنى ذلك شنو نحتاط في العقيدة أما الأحكام هاي برا دز تختف آحاد هاي برا جرب حظك هكا يعني نحتاط للعقيدة ولا نحتاط لأحكامنا سنلقى ربنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولا واحد سيحسن عمل لأن الآحاد شوف يعني هذا مذهب واضح ما معنى الذي يسير على طريقة غير أهل السنة سيدخل في 20 حيط و30 نخلة و40 بحر لا يحسن السباحة فيها هذا ما معنى وبالتالي هكذا أهل البدع ستجدهم يتخبطوا لا تستقيم لهم طريق لأن منهج الوحي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور هم يخرجون من ظلمة يدخلون في ظلمة وحتى إن ردوا على أهل البدع يردون عليهم ببدعة أخرى تقابلهم المعطلة ردت على المشبهة خلاتها واضح معنى الجبرية ردت على القدرية أيضا نسبوا الظلمة لله قل معي المرجئة ردت على الوعيدية جعلوا الناس منسلخين من دين الله وإيمانهم كإيمان الرسل هكذا يعني أهل البدع لا تصلح لهم أي طريق أبدا ليش؟ لأنهم حادوا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه تبارك وتعالى وبالتالي نصوص حياة البرزخ لا أيضا لجهل هؤلاء لم يدركوا يظنونها أحدا لا هي متواترة لكن من قبيل المتواتر المعنوي ألفاظ متنوعة وألفاظ مختلفة لكن كلها تتحدث عن قضية واحدة ألا وهي حياة البرزخ وحياة القبر في الحقيقة عندنا مبحث يتحدث عن مستقر الأرواح هو كلام طويل في الحقيقة مستقر الأرواح يعني بعد الموت وعندنا أيضا مسألة المؤمن نحن عالمنا المؤمن منعم والكافر معذب طيب والذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا سنفعل كما قالت المعتزلة منزلة بين المنزلتين لا وإنما سيعذب بقدر سيئاته وينعم بقدر حسناته سيكون له ذلك واضح ما معنى؟ لأنه في درجة الإيمان الأولى وهي الإسلام والمسلم خلط عملا صالحا وآخر سيئا أما المؤمن لا يوجد له إلا الأعمال الصالحة واضح ما معنى؟ لم يرتكب السيئات وبالتالي هذا نفسه هو منعم لكن ربما يعذب بقدر أعماله كحال في الآخرة الذين ماتوا ولم يتوبوا من الكبائر إن لم يحظوا بشفاعة النبي سيعذبون بقدر سيئاتهم لكن هل سيخلدون؟ لا لأنهم حققوا أصل الإيمان الذي يمنعهم من الخلود في النار مش قلنا الذي حقق أصل الإيمان لأول درجة يضمن عدمه الخلود في النار لأن الخلود لغير أهل الإيمان لأهل الكفر والأوثان هو ليس مثلهم وليس منهم وإن عذب سينجو واضح ما معنى وبالتالي أيضا الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا كحال أما أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستنزه من بوله يعذب إنما لا يعذبان ويعذبان بكبير سيعذب على قدر أعماله ثم سيتنعم بقدر إيمانه واضح ما معنى نعم عندنا مسألة مستقر الأرواح كلام طويل في الحقيقة يعني اختلف أهل العلم بعد ذلك الأرواح أين ستذهب وأين ستكون منهم من قال أن أرواح المؤمنين عند الله شهداء كانوا أم غير شهداء إذ لم يحبسهم عن الجنة إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين. وقال الطائفة هم بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. فناء يعني كما يقال مدخل الجنة أو شيء من هذا القبيل، واضح؟ كما يقال نحن الحوش وكذا، واضح؟ نعم، الفناء. قال الطائفة أن الأرواح على أفنية قبورها، تبقى على أفنية قبورها. يقول الإمام مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. يقول الإمام أحمد أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة. وجاء أيضا عن كعب رحمه الله تبارك وتعالى يقول أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، ومر معنا لما يعرج بها يصعد بها في السماء تكتب في عليين، هو قال أيضا في عليين كما تكتب أيضا تكون في عليين. وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة. وقال الطائفة أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله، كما في رحلة الإسراء والمعراج مر معكم، كان إذا نظر عن يمينه ضحك، إذا نظر عن شماله بكى، فهذه ذريته، واضح؟ منهم من قال كالإمام ابن حزم يقول مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها، قبل أن يخلق الله هذه الأجساد هي في ذلك المكان الذي خلقها الله فيه بعد ذلك. في الحقيقة هذا الكلام كما قلنا اجتهد فيه أهل العلم من خلال النصوص، من خلال نصوص الوحيين، واجتهدوا في تفسير ما جاء في أرواح مثلا الشهداء وأرواح الأنبياء. عندما نرى مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في لحظات حياته وفي سكرات موته يقول اللهم إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، فقالوا أن أرواح الأنبياء في خير المنازل في أعلى عليين، أي في الرفيق الأعلى، في أعلى عليين. وأيضا منهم من قال هم متفاوتون في منازلهم. وعندنا أيضا أرواح الشهداء كما قال تبارك تعالى ولا تحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، عند ربهم يرزقون. فكلمة عند ربهم على ذلك أن أرواحهم، منهم من قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء تفسير ذلك كما جاء في صحيح الإمام مسلم يقول إن قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. يعني هذه الأقوال اختلفت من خلال تفسيرهم إيش للأحاديث التي تتحدث عن مستقر الأرواح. هي في الحقيقة يا أحبابنا الكرام، وأيضا كما تعرفون في قصة جعفر بن أبي طالب، حتى في قصة جعفر بن أبي طالب أنتم تعرفون جعفر سمي بالطيار رضي الله تعالى عنه لكونه في معركة مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الراية زيد فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله ابن رواحة. فجعفر رضي الله عنه لما كانت عنده الراية ورضوان الله تعالى عليه لما قطعت يده اليمنى مسك الراية بيده الثانية، ثم لما قطعت يده احتضنها، لذلك سمي بجعفر الطيار. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدلهما الله بجناحين يطير بهما في الجنة، واضح معنا؟ وبالتالي عموما في العموم أرواح كما قال المؤلف أرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، واضح؟ هذه حياة برزخية، كيفية ذلك وتفاصيل ذلك جاءت فيها، كيفية ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى جل جلاله. تفاصيل ذلك جاء يعني الأحاديث عن الشهداء مثلا يسرحون في الجنة وغير ذلك، ونحن علمنا أن أيضا قبورهم تمد مد البصر. عموما أرواح المؤمنين منعمة وقبورهم روضة من رياض الجنة، وغيرهم قبورهم حفرة من حفر النيران تضيق أضلاعهم يقولون ربي لا تقيم الساعة لما رأوه من عذاب وما انتظرهم. يعني ما بعد القبر إن كان هينا فما بعد القبر سيكون أيسر، أما إن كان كذلك كحال أهل الكفر فعندما يقولون ربي لا تقيم الساعة لأنهم يعلمون أن ما بعده سيكون أعسر. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. إذن فتنة القبر أخذنا شيئا من الأدلة حولها، ولكن أهل العلم اختلفوا في مستقر الأرواح، والأرواح بعد ذلك أين تذهب؟ عموما تبقى منعمة ما دامت من أهل الإيمان، تبقى منعمة في حياة البرزخ حتى تقوم الساعة ويخرجون من قبورهم، وحياة الكافرين تبقى معذبة إلى يوم الدين. ثم يدخل بنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في مبحث جليل وركن عظيم وواجب من واجبات هذا الدين، من لم يحققه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا. وتبين معنى تحقيق كل ركن بتحقيق مقتضياته، ليس بمعرفته فقط، معرفته فقط لا تسمن ولا تغني من جوع، كحال إبليس يعرف ربه لكن لم ينفعه هذا، لم يستسلم إلى أحكام ربه تبارك وتعالى. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هل نفعتهم المعرفة يعرفون النبي؟ إذن لا يتحقق أي ركن إلا بمقتضياته، بالعمل بموجباته وتحقيق مقتضياته. سندخل إن شاء الله سندخل في مبحث الإيمان بالملائكة. يقول المؤلف: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. لما تحدث عن حياة البرزخ جاء بكلامه حول ملك الموت وقبض الأرواح، وبالتالي سنرى أن الإيمان بالملائكة من مقتضياته أن لهم وظائف مثل قبض الأرواح وغير ذلك. لكن تعالوا بنا أولا لنتحدث عن هذا الركن من بدايته إلى نهايته إن شاء الله تبارك وتعالى بما تيسر بالمختصر المفيد. عموما الإيمان بالملائكة أحباب الكرام هو واجب من واجبات هذا الدين، ثبت ذلك بنصوص الوحيين كما في قوله تبارك وتعالى: والمؤمنون كل آمن. مسألة إيمانية، مسألة أصلية، يعني هذا أصل من أصول هذا الدين وركن من أركان الإيمان. آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآيات. ولما سأل جبريل النبي عن الإيمان ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن دلت الأدلة القطعية على أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان هذا الدين، لا يصح إيمان العبد إلا بتحقيقه وتحقيق غيره مما جاء في مسائل الغيب التي ينبغي أن يؤمن بها الإنسان إيمانا لا ريب فيه ولا شك فيه ولا تلاثم فيه، إيمانا يقينيا جازما، كما مر معنا في مبحث الإيمان الذي يكون بالاعتقاد. رأيت هذا الاعتقاد؟ ينبغي أن لا تشوبه أي شائبة. هذا الإيمان الذي كنا نتحدث عنه هو الذي ينبغي أن نحققه في أركان الإيمان وفي مسائل الغيب، واضح؟ إيمان يقيني مع قول اللسان والاعتراف والإقرار بذلك، مش رد وصد وتأويل وغير ذلك من هذا الكلام، واضح؟ والعمل بما جاء في الشرع والبيان، واضح؟ آمنا بكل ما جاء من عند الله تبارك تعالى على لسان رسل الله عليهم جميعا الصلاة والسلام. من مقتضيات الإيمان بالملائكة أولا أن نؤمن بوجودهم، أن نؤمن بكون الله خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى في هذا الكون. أولا أن نؤمن بوجودهم، الأدلة على ذلك كثيرة جدا منها ما مر معنا، أليس كذلك؟ إذن إيمانا جازما لا شك ولا ريب في ذلك، لأنه لا يصلح إيمان العبد إلا بتحقيق ذلك، كما قال تبارك تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. من يكفر لا يعترف بذلك. إذن الإيمان بوجودهم، بل نجد نصوصا كثيرة في الكلام حول الملائكة الذي سيأتي معنا في البند الذي بعده يشبه ما أخذناه في الإيمان بالرسل. إذن الإيمان بوجودهم، النصوص التي جاءت: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، أيضا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. المقصود بذلك المرسلات هم ربنا يرسلهم بالمهام التي كلفهم بها سبحانه وتعالى. أيضا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، نصوص كثيرة تتحدث عن الإيمان بوجود الملائكة، واضح يا شباب؟ من مقتضيات الإيمان بالملائكة أن نؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، هذا يشبه ما أخذناه في مبحث الإيمان بالرسل، أن نؤمن بهم على سبيل الإجمال. ما معنى على سبيل الإجمال؟ سواء عرفنا أسماءهم أو لم نعرف أسماءهم. ليست كل الملائكة ذكر الله أسماءهم سبحانه وتعالى، بل الملائكة خلق عظيم لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، عندما يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا يستطيع أحد أن يحصي عددهم، خاصة عندما ترى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إن في السماء السابعة بيت البيت المعمور كما أقسم الله به، والبيت المعمور والسقف المرفوع في السماء السابعة، يدخل إليه كل يوم 70,000 ملك. 70,000 ملك، رأيت الملعب الذي يضج بالناس، هؤلاء أقل من 70,000 وربما 70، كل يوم يدخل إلى هذا البيت 70,000 منذ أن خلق الله الملائكة، كل يوم إلى قيام الساعة كل يوم يدخل فيه 70,000 ولا يعودون، مش يعودون يخرجون يدخلون، إذا دخلوا إليه لا يخرجون منه، كل يوم 70,000، وبالتالي هم خلق عظيم. قال تبارك تعالى ويحمل عرش ربك يومئذ 8، هل نعرف أسماءهم؟ لا نعرف أسماءهم. قال تبارك وتعالى والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، إذن هذا هو ما معنى الإيمان بهم على سبيل الإجمال، وأن نؤمن بهم أيضا على سبيل التفصيل ممن سماهم الله لنا سبحانه وتعالى. وهذا معنى يا أحباب الكرام، هذا ما معنى أن المسائل الغيبية لا يمكن أن يجتهد فيها الإنسان أو أن يدركها بعقله لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن أسماء الملائكة. هل كنت ستعرفهم؟ تجتهد يخرج معك ملك اسمه جبريل هكذا يعني بالعقل المسألة؟ إذا المسائل العقلية لا تدخل في المسائل الغيبية، هذا معنى لا نقحم عقولنا في بحار لا يمكن السباحة فيها، واضح لنا لا يمكن لك أن تدرك هذه المسائل الغيبية، هي تغيب عنك يعني لا يمكن أن تدركها. وبالتالي من سماهم الله كجبريل وميكائيل وملك الموت، واضح، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم منكر ونكير اللذان يسألاني سؤال وفتنة القبر، أليس كذلك؟ وأيضا الملك الذي وكله الله تبارك تعالى بجهنم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، واضح ما معنى، وغير ذلك من الملائكة ممن سماهم الله تبارك تعالى من كان عدوا لله وملائكته وكتبه، عفوا، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل أو ميكائيل، فإن الله عدو للكافرين. أيضا إسرافيل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج قد التقم الصور، مرة معنى ما معنى الصور، هو الذي وكل بالنفخ في الصور كما سيأتي معنا في مبحث وظائف الملائكة. وبالتالي نؤمن بوجودهم وأن الله خلقهم سبحانه وتعالى وذكرهم في كتابه تبارك وتعالى وجعلهم من أصول الإيمان، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بالله وملائكته أليس كذلك، وهكذا نؤمن بهم. قلنا الأمر الثاني من مقتضيات الإيمان بالملائكة على سبيل الإجمال ممن ذكرهم الله تبارك تعالى ولم يذكر لنا أسماءهم، وعلى سبيل التفصيل ممن جاء أسماؤهم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا من أمثلة ذلك. أيضا من مقتضيات الإيمان بالملائكة أن نؤمن بصفاتهم الخلقية وبصفاتهم الخلقية، ومن هنا سنتعرف على شيء من تفاصيل هذه المخلوقات العظيمة. أن نؤمن قلنا بصفاتهم الخلقية والخلقية، من أي شيء خلقهم الله، كيف هم، ما هي، واضح ما معنى، الآن سنرى ذلك. أما أن نؤمن بصفاتهم الخلقية فقد وصفهم الله تبارك تعالى بكونهم كرام وبررة، أليس كذلك؟ كرام بررة بأيدي سفرة، لكونهم عبارة عن سفراء، فوصفهم الله بكونهم كرام ووصفهم بكونهم بررة كما في كتابه سبحانه وتعالى، والآيات في ذلك كثيرة. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بكونهم يتصفون بخلق الحياء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة، يقصد عثمان رضي الله تعالى عنه، إذن لها خلق الحياء، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، إذن كرام وبررة وحيية، أليس كذلك، ورفيعة القدر. أيضا أن نؤمن أيضا بصفاتها الخلقية، وهذا يحتاج إلى كلام فيه شيء من التفاصيل، من كونها خلقت من نور، من كونها لا توصف بالذكورة أو الأنوثة، من كونها لا تأكل ولا تشرب، من كونها تعقل، من كونها تتصف بسرعة التنقل، من كونها تتشكل، ك كلام يطول وكل مسألة فيها أدلة، ربما نؤجل الكلام حول ذلك في دروس قادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موفق إن شاء الله.